الوقت انا الاب بيوقفني في الشارع يقول لي ابني الحد، ابني خلاص ما عادش مقتنع لا بالاسلام ولا بالقران. الخطوه الاولى لان اولادك يقربوا لربنا، اركبي في العربيه بتاعت حياتهم، شاركيهم في حياتهم. يعني بلاش احنا كاباء وامهات نتخيل ان اولادنا هيتحركوا بالريموت كنترول، لما هتشاركيهم ويحسوا انك حاسه بيهم ويحسوا ان اهتماماتهم ما هياش صغيره عنك وما هياش قليله عنك، ويحسوا ان نظرة عينينا اللي مليانة يا ريت كان اولادي يبقوا احسن من كده، انا زعلانة ان اولاد فلان وفلان حلوين وانتوا مش حلوين. ساعات اولاد وبنات بيتقلهم ان مامتهم وباباهم كان يتمنهم انهم ما كانوش يطلعوا اولادهم. ساعات الاولاد والبنات بيتقلهم ان مامتهم وباباهم محتقرين اهتماماتهم ومنتقدينهم ومش شايفين غير نص الكوباية الفاضي في حياتهم. خلينا ندعمهم، خلينا نهتم باللي هم مهتمين بيه، خلينا نعبر عن انبهارنا بالحاجات الجميلة اللي فيهم بصدق مش بكذب. لدنا عايزين نركب معاهم العربية، ما نقفش من بره ونقول لهم اعملوا يوتيرن، نركب معاهم واحنا معاهم بنتفاهم وبنتناقش، ساعتها هنتفق احنا وهم ايه اللي يتعمل له يوتيرن وايه اللي ما يتعملوش.